من هذه العلاقة طفلا وعاش معنا هذا الطفل وأرضعته أمي حتى بلغ الطفل من العمر سنة، ثم تزوج خالي بهذه المرأة وذهب الطفل وعاش مع أمه وأبيه. كنت سمعت أن طفل الزنا ليس بمحرم على أبناء أمه وأبيه، هل هذا صحيح؟ وهل هو محرم لنا كما أوضحت بأن أمي قد أرضعته الرضعات المحرمة؟ بل هذا القول غير صحيح، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولا فرق بين أن يكون الرضيع ابن سفاح أو ابن نكاح معتبر فهو محرم، وأمه أمه من الرضاعة، وبناتها وأبناؤها إخوة وأخوات لهم من الرضاعة. أحسن الله إليكم. ألف ميم عين من دولة عربية بعث بثلاثة أسئلة، يقول: خيرتني المدرسة بين أن أحلق لحيتي أو أنقص منها أو أن لا يسمحوا لي بدخول الامتحان، فماذا أفعل؟ ما أمكنك أن تقوم به وتحافظ على السنة فافعل، وما تعذر عليك إذا كان ارتكابك لهذا المحظور يحقق لك خيرا دينيا أكبر منه، فأرجو أن لا حرج. وإن كنت تستطيع أن تدرس في غيرها السيئة المقيتة فافعل، فإن ما يحصل فيها من شهادات وعلم لا بركة فيها بما هي مؤسسة عليه من مخالفة السنة والدعوة إلى رفضها، لأن الدعوة إلى رفض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر بالوقوع في شر وفتنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت في ارتكابك ما يأمرون به عرض لهذا الخطر، لأن كنت مختارا تستطيع أن تنتسب إلى غير هذه المدرسة السيئة في المقيتة فافعل وفي ذلك الخير. وإن كانت حياتك لا بد لها من الدراسة ولا تجد دراسة إلا في هذه وأمثالها، فأرجو أن تجد مخرجا في ارتكاب أدنى مستويين دفعا لأعلاهما، وفي ذلك ما فيه، والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول بأن: ما نصيحتكم لرجل يريد والده أن يرحل إلى بيت بني بقروض ربوية ويسكن فيه، هل يجوز أن يذهب مع والده ويسكن وتجوز الصلاة في هذا المسكن؟ الصلاة تجوز في هذا المسكن، والذهاب مع الوالد ما دام الولد لا يقدر أن يستقل بنفسه وبسكن فلا حرج عليه إن شاء الله. سن الله إليكم. هذه رسالة من شرورة باعثها شاب رمز لاسمه ميم كاف ميم، ويصف حاله في الاستقامة والصلاة وعمل الخير والتوبة، لكن كان لي بعض الرفقة ولا زالوا يرسلون لي بعض الصور العارية عبر الجوال أو ما يسمى بخدمة الاسمس، وبعض الأوقات أشاهدها، كل ما تبينت لي عدت إلى الله سبحانه وتعالى وقمت بمسحها، هل علي إثم وأنا معاقب بمجرد استقبالها؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، إن هذه التقنية الجديدة فتحت نوافذ على الناس بسوء كبير وإغراء بالفجور وإشغال للناس بما لا ينفعهم بل يضرهم، ونصيحة لكل واحد أن يتجنب اقتناء مثل هذه الآلة. يقتني آلة لا مغرة فيها، وإن لم يجد إلا مثل هذه الآلة وهو محتاج لها فليوطن نفسه على إغلاقها بحيث لا تتلقى هذه الأساليات. ومن يدعي أنه لا يستطيع، ما أظنه، لأن قفل سبب الترقي أمر متيسر، والله سبحانه وتعالى لا يخابر ولا يخادع. أما أن تحرص على لزوم التوبة وعود نفسك على عدم النظر إلى هذه المغريات، فإن النظرة تهدي للقلب شرا وربما حسرة وربما اندفع للتجربة فوقع في شرك لا يستطيع الخروج منه، فليتق الله والله أعلم. أحسن الله يقول: أصلي آخر الليل 4 ركعات قبل الوتر وأجهر فيهن ولا أجهر في صلاة الوتر، فهل هذا جائز؟ وأحاول في بالنسبة لي في حفظ القرآن الكريم أن أجهر أيضا، فهو يساعدني على الحفظ، فماذا علي؟ لا شك أن الحفظ محتاج للجهر بالقراءة، يشترك الفكر والسمع، وكونك لا تجهر بصلاة الوتر ركعة وتجهر في ما سبقها هو لا حرج في ذلك، لكن يحسن أن تكون صلاتك متناسقة متشابهة والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا أحد المقيمين في المملكة يقول بأنه بعيد عن أمه وأبيه وأهله ما يقارب 3 سنوات، طلبت السفر إليهما ولكن كفيلي في الرياض لم يوافق، متعلل بأنه لا يوجد لديه بديل. أبي وأمي على غضب شديد وحاولت أن أتصل بهم لإقناعهم لكن دون جدوى، هل علي إثم؟ طاعة الوالد والوالدة فيما يقدر عليه الولد واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن جهاد في سبيل الله الذي هو رأس أمر الإسلام، قال لما سأل من يريد الجهاد أحي والداك وأحدهما قال بل كلاهما قال فيهما فجاهد. فاحرص على طعم، فإذا أبى هذا الكفيل فتخلى عن كفالته ابتغاء مرضات الله، وثق بأنك إن فعلت ذلك تقصد إرضاء الله جل وعلا، أن الله سيعوضك خيرا مما يفوتك، فلا تبالي في رغبته فإن رغبته رغبة دنيوية، وأنت تطلب الأمر الديني الذي فيه بر الوالدين والإحسان إليهما، فاحرص على ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. إبراهيم محمد من الرياض يقول: والدتي ذهبت خلف جثمان والدي قبل مواراته الثرى حيث أوصاها بذلك، فما الحكم؟ لا شك أنه أوصاها بخطأ وفعلت، فالحكم إلى الله والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. إذا حضرت إلى صلاة الفجر قبل الإقامة فهل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد ثم ركعتي السنة القبلية للفجر، أم أكتفي بالسنة القبلية فقط؟ إن فعلت فلا حرج، وإن صليت الركعتين والركعتين فكذلك لا حرج. تحية المسجد بعد دخول وقت الفجر تغني عن ركعتي الفجر، وركعتا الفجر للداخل في المسجد تغني عن تحية المسجد، لأنها أيضا يسبق عليها أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين، فالأمر متيسر لله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا توفيق محمد بكري مصري مقيم بالمملكة، قال: ابن عباس رضي الله عنهما عن الحجر الأسود: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء تام بين المشرق والمغرب. فما مدى صحة القول الأول عن ابن عباس والثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن الحجر حجر، والله جل وعلا يضع فيما يشاء مما يخلق من الخير والبركة ما لا يضعه في الآخر، فهو الفعال لما يريد. وما نقلته أمس حديث يقوستان يرد على أثر أنه نزل أبيض من اللبن، فإن قال طمس الله نورهما بين على أن الله طمس نورهما، لا يشتع على أن الخطايا فعلت ذلك، لكن الصحيح أن الحجر حجر بخلقته، ولن يأتي نص صحيح يدل على لون غير ما نرى، والله المستعان. أحسن الله عليكم. صلي في مسجد قريب من البيت وفي أوقات كثيرة يغيب إمام المسجد، فيصلي بنا رجل كبير في السن ومريض ولا يستطيع القراءة الواضحة، وبمعنى أصح لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وذلك في وجود ناس متعلمين، ولكن هذا الرجل يتقدم للصلاة بحكم أنه المسؤول غير رسمي عن المسجد، وكثيرا ما يأتي متأخرا عن الصلاة، ونصلي أغلب الأوقات بغير أذان، فما نصيحتكم؟ نصيحتي للناس في مثل هذه الحالات أن يؤذن لهم أحدهم إذا تأخر الإمام مؤذن، وإذا لم يحضر الإمام أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن ذلك أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولينصح هذا المسلم بأن لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة وينفعهم به حسن القراءة، والمجاملات في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تجتنب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه استولى على مبلغ من المال قبل أكثر من 60 عاما، وهذا المبلغ كان في ذلك الوقت كبير وهو لم يتجاوز 25 ريالا، وبسبب هذا المبلغ أسست تجارتي، والآن أعرف أبناء صاحبي هذا المبلغ، فهل مجرد رد المبلغ اليسير عليهم مع العلم أنهم رفضوا أن يحللوني ويبيحوني وقد قمت بإعطائهم مبالغ كبيرة فرفضوا؟ المال وربحه بمالك، والذي يحل لك منه إنما هو أجرة المثل، فإذا كنت تريد إبراء نفسك وسلامة عرضك ودينك أو دينك وعرضك فأعطي هؤلاء الورثة ما لديك، ولا يحل لك إلا ما يتعلق بإجرة المثل مع ما في ذلك من شك، لأنك معتدل وظالم وليس لعرق ظالم حق، لكن إن تسامحوا وتركوا لك شيئا من المال والعرض فتبرأ ذمتك بالنسبة لهم، وأما بالنسبة لصاحب المال الذي مضى وراح فعند الله تجتمع الخصوم، والله المستعان. السلام الله عليكم. أبو عمار من أبها يقول: عند زوجتي ذهب بلغ النصاب ولم يزكى منذ 6 سنوات، ولي أخ شاب غير قادر على الزواج، فهل يجزئ أن ندفع له زكاة هذا الذهب على السنوات الماضية؟ الزكاة حق الفقراء، لا يملك صاحب المال أن يحابي بها، بل عليه أن ينظر إلى وزنها بالميزان الشرعي، إذا وجد مستحق وآخر كان أشد حاجة قدم الأشد، وهذا الذي يريد أن يتزوج ضروه وأحسن إليه بشيء من حقوقكم، من حقكم لا من حق الفقراء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها حسن مكتل يافعي الناخبي من يافع من ذي ناخب باليمن: في منطقتنا يزرع محصول البن، وعند إنتاج المحصول يقوم المزارعون بكنز المحصول على اعتبار أن يوم يباع بالسوق أو أن يأتي له شخص لشرائه. فماذا يجب على المزارعين قبل بيع المحصول؟ وهل عليهم زكاة؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ لا شك أن المحاصيل الزراعية فيها حق، ما كان زكويا ففيه حق سوى الزكاة، إلا أن الحق الذي في المزكى نافلة. وهذه المحاصيل وإن لم تكن من قوت الناس المعتبر، لكنها مما يمتلك ويتخذ مالا، فأرى أنه إذا حصل على هذا المحصول ينظر كم يساوي، ثم يخرج مقدار الزكاة من هذا المال في وقته، وأرجو أن يكون في ذلك براءة الذمة. صلى الله عليكم. يقول رجل طلق امرأته ومكث عنها 5 سنوات وأكثر، والناس يعلمون أنه طلقها ومعه أولاد منها، اشتهر خبره بين الناس، لكن فجأة بعد فترة من الزمن رجع بعقد جديد، فهل تصرفه صحيح؟ نعم، المطلق إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا خرجت من العدة قبل أن يراجعها، إنما تحل له بعقد جديد. أما إذا طلقها طلاقا مبينا بينونة كبرى فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فأرجو أن يكون هذا المطلق إنما طلق طلاقا مشروعا، فبقيت زوجته غير مزوجة، فلما هم بالرجوع إليها رجع بعقد جديد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. رجل أيضا نكح امرأة أو عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، فهل عليه نفقة على الرغم أنها لا زالت في بيت والدها؟ لا تجب نفقتها إلا بتسليمها له، التخلية بينه وبينها، وما دامت في بيت أهلها فلا تجب. لكن الشيء الذي لا يجب غير الشيء الذي يكون من مكارم الأخلاق والجود، فالجود بابه واسع والواجب محدد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدمام، باعثها أبو عبد الله آل قشعر فيما يبدو. يقول كنا نصلي في المسجد القريب منا وقبلة ذلك المسجد والمساجد المجاورة في اتجاه الغرب منذ 10 سنين، ومع تقدم العلم وظهور الإنترنت اكتشفنا أن القبلة قبلة تلك المساجد في الشمال الغربي، فهل نستمر بالصلاة في اتجاه الغرب مع أننا إذا اتجهنا شمال غرب سوف نجد معارضة شديدة من كبار السن؟ يجب إذا علم اتجاه القبلة بيقين أن يتجه إلى القبلة، فهذا هو أمر الله جل وعلا، وحيثما كنتم فوجوهكم شطرة، هذا هو الواجب، ولا يلتفت لكبار السن. وإذا تعذر الوصول إلى تغيير الاتجاه كاملا فعلى المصلي ولو كان وحده أن يحسن الاتجاه ويتجه إلى ما يغلب على ظنه غلبة قوية أنه قبلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من فاء ميم ميم من بريدة القصيم. أعمل في قصر أفراح ويوجد بعض الزبائن يعطون مبالغ مالية على أساس أنها هدايا أو إكراميات قبل أو بعد الزواج، فهل هذه الهدايا تقع تحت بند الرشوة أم لا؟ وإذا كانت كذلك فماذا أعمل فيها الآن؟ لا يبدو لي أنها رشوة إلا إذا كانت ترتب أمورا لا تترتب إلا بذلك، فإذا كان الأمر كذلك فهي لصاحب القصر. أما إذا كانت إنما تعطى للشخص بحسن تعامله وجميل أخلاقه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.